إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأتمارا بأمر الله عز وجل في كتابه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ومن قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وبعدا عن حال أهل الكتاب الذين ذمهم الله عز وجل في قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن قوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين وانتحال الجاهلين. ومن قوله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه في غير ما موضع: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وتحذيره من البدعة وأربابها، وما تأصل عند أهل السنة والجماعة من بذل النصيحة لكافة المسلمين وتحذيرهم مما يضرهم، وما قرره أئمة السنة في كتب أصول السنة كالبربهاري رحمه الله لما قال: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم يعني من كتم النصيحة فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على رؤوس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولأقعدن لهم مراصد كيدهم، ولأحصرنهم بكل مكان، ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولأنصرن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله، أو لم يشأ فالأمر للرحمن. من هذا المنطلق نبذل هذه النصيحة في درس له في مسجد النصر بالفرافرة بتاريخ 13/4/2012. سئل الشيخ وحيد عبد السلام بالي هذا السؤال: هناك بعض الشباب يخوضون في بعض المشايخ ويخطئونهم، نرجو النصيحة. فأجاب قائلا: لو ظهر بعض الشباب هناك، وأنا أنقل بنصه ولفظه وبتحريفه وعاميته ولحنه، قال: لو ظهر بعض الشباب هناك، ظهرت جماعة جديدة تسمى جماعة المداخلة. جماعة المداخلة هذه تجده يخطئ كل المشايخ أهل السنة، تقول له الشيخ محمد حسان يقول لك مبتدع، الشيخ يعقوب مبتدع، الشيخ الحويني مبتدع، الشيخ السديس مبتدع، الشيخ الحذيفي مبتدع، مين مش مبتدع؟ هو بس. والشيخ في السعودية اسمه الشيخ ربيع المدخلي، يسمونهم المداخلة. والمشايخ ليه مبتدعة؟ عشان في الشريط كذا وكذا، وقال في شريط كذا وكذا، أخطأ في العقيدة وما أخطأش في العقيدة، يعني هو اللي بيفهم في العقيدة والمشايخ دول كلهم ما بيفهموش في العقيدة، بس بسلامته هو اللي عارف كل حاجة. لو وجدت رجلا من هؤلاء القوم أتعامل معه إزاي؟ واحد، لو قال لك أناقشك قل له لا. لو سألك أحد أناقشه قل له لا، لأنه مدخلي يطعن في أهل العلم والمشايخ ويجرحهم. ثلاثة، تحذر الناس منه لا تكلمه. وسأله أحدهم: بيننا أناس من الصوفية يقولون مدد يا بدوي ومدد يا دسوقي، ويسيدون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونحو ذلك. فأجاب: يا جماعة، الصوفية أناس يحبون الله ورسوله، الصوفية أناس يحبون الله ورسوله. قالها مرتين. فإذا تكلمت مع واحد من الصوفية فاعلم، وإن أخطأ لا يقصد بهذا الخطأ أن يدخل النار ولا أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ظن أن هذا هو الصواب. فإذا تكلمت معه تكلم معه برفق ولين. وجلسنا مع كثير منهم، الناس دول طيبين جدا يحبون الله ورسوله، وكانوا أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسوله. عاوز تنصحه قل له: قل مدد يا رب الحسين، عايز تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم قل: اللهم شفع في حبيبك محمد. انتهى بحروفه من تفريغ له في مادة صوتية في درس له في المسجد المشار إليه آنفا، والله ثم والله ما كنت أظن أن الأمر والانحراف والجهل يبلغ بهذا الرجل وأمثاله هذا المبلغ، يعميه عن الحق. ليس العجب من موقفه ممن أسماهم هو وغيره بالمداخل، هذا ليس بعجب، فربما حمله على ذلك التشفي لما رآهم قد جرحوا من يراهم هو بأنهم من المشايخ ومن الرموز، فربما حمله التشفي على ما قال. لكن العجب الذي لا ينقضي موقفه من الصوفية، وأنهم أناس يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال كان واضحا جدا: يا شيخ، بيننا أناس يقولون مدد يا بدوي ومدد يا دسوقي. السؤال إذن ليس عن مجرد جماعة تدعي الزهد وتصفي حالها مع الله، بل السؤال عن جماعة تدعو غير الله وتطلب المدد من سواه، مدد يا بدوي ومدد يا دسوقي. فالسؤال أوضح من شمس النهار، ولا يحتاج لتلميذ بليد لم يدرس شيئا في التوحيد للجواب عليه. إن الموقف الذي جمع كل أهل التوحيد هو موقفهم من صرف العبادة لغير الله، من هؤلاء القبورية الذين يعبدون غير الله. هذا أولى الأولويات في دين الله عز وجل، فضلا عن السلفية، فضلا عمن يدعي أنه من رموزها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أجدني في حاجة أن أتكلم عن ضلال الصوفية، فقد تكلمنا في هذا المقام عن سلسلة طويلة عن الصوفية وتاريخ الصوفية والخرقة عند الصوفية ومصادر التلقي عندهم وضلالاتهم وبدعهم وشبههم بالشيعة الروافض وغير ذلك، وتكلمنا في سلسلة أطول وأطول عن التوحيد، وشرحنا بفضل الغني الحميد عز وجل هذا الكتاب القيم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وعلمنا حقيقة التوحيد وتعلمنا شيئا من قواعد هذا الدين. فالأمر واضح جدا، لا أجدني في حاجة إلى ذلك، بل أذكر بعض الفتاوى القليلة والقليلة جدا من كلام أهل العلم لما سئلوا سؤالا يشبه هذا السؤال. فقد سئلت اللجنة الدائمة: لقد تفرق الشباب لدينا، وأنا لن أذكر الصفحات والأرقام اختصارا للوقت وهي موجودة عندي، لقد تفرق الشباب لدينا بين مثبت وناف ويرغبون التوجيه نحو ذلك، هل يجوز تكريم الصوفية أو التقرب لهم من أجل ما يقدمون من نفع للمنطقة؟ وهل يجوز حضور مجالس التكريم تلك؟ وما حكم مقاطعة من يكرمهم ويتودد لهم؟ وبعد دراسة اللجنة للاستفسار أجابت بأن التصوف نحلة مبتدعة في الإسلام، وكل بدعة ضلالة، وقد يؤول بأصحابه إلى الشرك والكفر والعياذ بالله إذا وصل إلى الغلو في المشايخ، وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، أو الاستغاثة بالأموات والذبح لهم، أو اعتقاد أن أصحاب الطرق الصوفية يتلقون دينهم من الله مباشرة، فلا حاجة بهم إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشرعون لأتباعهم عبادات وأذكارا ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا تجوز مصاحبة الصوفية ولا حضور مجالسهم ولا يجوز إكرامهم وتشجيعهم، بل يجب الإنكار عليهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم الصوفية ونشرها بين الناس، ويجب هجرهم والتحذير منهم. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة ابن باز، الشيخ عبد العزيز، آل الشيخ الغديان، الفوزان، بكر، أبو زيد، رحمة الله على أمواتهم وحفظ أحياءهم. وسئلت اللجنة أيضا مما لا شك فيه كفر عباد القبور والصالحين من الصحابة وغيرهم ومن يدعو غير الله تعالى، لكن ما موقفي ممن ينتحل هذه النحلة ويماري فيها ويعترف باسم الفرقة التي من عقيدتها ما سبق؟ هل أسلم عليهم وهل أرد عليه السلام، أم أتبرأ منه وأنابذه وأبين خطره للناس؟ فأجابت اللجنة: الواجب دعوة المذكورين إلى الله، وأن تبين ما هم عليه من الضلال مع مناصحتهم لعل الله أن يهديهم، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فاهجرهم ولا تبدأهم بالسلام ولا ترد عليهم، لأن الله سبحانه يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبالله التوفيق. اللجنة ابن باز، الغديان، الفوزان، عبد العزيز، آل الشيخ. وسئلت أيضا: أفتونا مأجورين بتفصيل عن حكم جماعة في مصر تسمى جماعة أبي العزايم، والتي تدعو إلى اتباع من يسمونه بالإمام المجدد محمد ماضي أبي العزايم فيما يأتي، دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء أبي العزايم وقت غيابه، حفظ وترتيل أشعار خاصة بهم تحتوي على استغاثات ونداءات وإطراء لآل البيت. فأجابت اللجنة: من يدعو الله ويستغيث بالأموات من الأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. حكم عليهم سبحانه بالكذب والكفر بدعائهم غير الله، وإن زعموا أنهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. وبالله التوفيق. اللجنة ابن باز، الغديان، الفوزان، بكر، أبو زيد، عبد العزيز، آل الشيخ. وسئلت أيضا: إن مشايخ الطرق الصوفية منتشرون في الدول، ثم إن المنشدين يقولون: مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا سيد يا بدوي، مدد يا جدي يا رسول الله، مدد يا أولياء الله. فأجابت اللجنة: قول جماعة المنشدين مدد يا سيدنا الحسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا بدوي، مدد يا شيخ العرب، مدد يا رسول الله، مدد يا أولياء الله إلى أمثال ذلك أشد نكرا وأفحش وزرا، فإنه شرك أكبر يخرج قائله من ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه نداء للأموات ليعطوهم خيرا وليغيثوهم ويدافعوا عنهم أو يكشفوا عنهم ضرا. وذلك أن المراد بالمدد هنا العطاء والغوث والنصرة، فكان معنى قول القائل: مدد يا سيد يا بدوي، مدد يا سيدة زينب إلى آخره، امددنا بعطائك وخيرك واكشف عنا الشدة وادفع عنا البلاء، وهذا شرك أكبر. قال تعالى بعد أن بين لعباده تدبيره للكون وتسخيره إياه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى دعاءهم شركا، وقال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا غيظ من فيض. ولقد جمعت كلام أهل العلم فوجدته كثيرا جدا بحيث يخرج عن القصد. أن نذكر فتاوى أهل العلم في هؤلاء الصوفية القبورية المدعين للزهد الداعين لغير الله الذين يطلبون المدد من سواه، لكنه شيء كثير ولا يحتاج المقام لكل ذلك. فالأمر جلي وواضح في انحراف هذا المنهج الذي يستخدم اللين والرأفة والرحمة وعدم النصيحة لمن يقع في الشرك الأكبر. السؤال واضح جدا: قوم يدعون غير الله، فهل بين أنهم وقعوا في الشرك؟ هل بين أنهم فعلوا أمرا منكرا ووزرا عظيما؟ أين حمية التوحيد في قلب هذا الذي يجوب البلاد من أقصاها إلى أقصاها ليدرس كتاب التوحيد في يوم واحد؟ هذا الرجل يدرس كتاب التوحيد الذي تدارسناه سويا في أشهر عديدة وأزمنة مديدة، وما بلغنا عشر معشار ما ينبغي أن يقال فيه، يدرسه في يوم فيسأل هذا السؤال فيجيب بهذا الجواب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله الصوفية يحبون الله ورسوله ويكررها مرتين، فلقد أتى بالعجب العاجب. الصوفية يحبون الله، أيدري هذا الرجل حقيقة المحبة؟ المحبة هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المحبة هي الاتباع. فمتى علم الناس أن عباد القبور يحبون الله عز وجل؟ المحبة الشرعية. هم وإن أحبوه فإنما هي محبة عاطفية، كما يحب أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نصر بنو المطلب وبنو هاشم مؤمنهم وكافرهم، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصروا معه في الشعب 3 سنين كاملات، ومعهم كفارهم وفجارهم. إنها محبة قومية، محبة عاطفية، محبة جبلية طبيعية ليست شرعية. والمقصود محبة أهل التوحيد لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لا المحبة العاطفية. ولماذا يكررها مرتين؟ ولمصلحة من؟ الصوفية يحبون الله ورسوله. التوحيد أليس من دين الله؟ التوحيد أليس هو أصل دين الله عز وجل الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب؟ ثم يلتمس لهم المعاذير. وفرق بين أن نعذر الإنسان بجهله ولا نكفره لأنه جاهل حتى نقيم عليه الحجة الرسالية، وبين بيان الحق للناس. أن تبين حكم النوع، أن تبين حكم الفعل، أن هذا الفعل من الشرك الأكبر، إذن فماذا بقي في التوحيد؟ حتى ألتمس المعاذير. والسائل مثلا وجمهور المستمعين من طلاب العلم ومن مريدي الشيخ، كيف إذا سمعوا هذا الكلام؟ الصوفية هكذا بإجمال، هكذا بإطلاق، من سبقك في هذا الجواب؟ من لدن أئمة الإسلام لما ظهرت بدعة القبورية ولا زالوا في حرب لم تضع أوزارها إلى الآن. ولماذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وقد شن حملة شعواء على عباد القبور وعلى دعاء غير الله عز وجل، ومن بعده تلميذه ابن القيم وهكذا إلى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وتلاميذه إلى اليوم من أتباع اللجنة الدائمة، من أعضاء اللجنة الذين ذكرنا لكم بعض قولهم. هؤلاء هم أئمة السنة، هؤلاء هم دعاة التوحيد. هؤلاء هم علماء الأمة الذين من ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، هؤلاء الذين لحومهم مسمومة وعادة الله في نيل منتقصيهم معلومة، فمن نالهم بلسانه بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فمن سبقك أن الصوفية يحبون الله ورسوله وتكررها مرتين فلا حول ولا قوة إلا بالله، تلتمس لهم المعاذير التي ضاقت عمن أسميتهم بالمداخلة الذين لم تنفعهم شفاعة الشافعين وما وجدت لهم عذرا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنه يقول: إذا لقيت إنسانا منهم يعني وناقشته فاعلم وإن أخطأ، فاعلم وإن أخطأ أنه لا يقصد أن يدخل النار. إذا تكلمت مع واحد منهم فاعلم وإن أخطأ لا يقصد بهذا الخطأ أن يدخل النار. فنقول له: وهل إبليس عليه لعنة الله قصد أن يدخل النار؟ وهل هناك من خلقه الله وهو يعشق النار ويتمنى دخولها بالليل والنهار؟ هل الكفرة جميعا من اليهود والنصارى، هل شنوده الملعون الذي ذهب إلى لعنة الله عز وجل، هل كان يحب دخول النار وقصد بفعله أن يدخل النار؟ من الذي يقصد أن يدخل النار بمعصيته؟ من الذي يقصد أن يدخل النار؟ هذا لا يوجد إطلاقا، وإن وجد فلغياب عقله ودخوله في حالة الجنون أنه يقصد دخول النار. فهل هذا عذر؟ يقع الرجل في الشرك الأكبر ثم يلتمس له العذر بأنه لم يقصد دخول النار، فنقول له: لقد تبين من معتقد أهل السنة والجماعة وطريقتهم في التكفير التي جهلتها ورحت تكفر حكام الأمة لأنهم لم يحكموا بما أنزل الله مخالفا بذلك إجماع السلف، صرت تخالفهم مرة أخرى بالتماس المعاذير لمن يكفر بالرحمن ولمن يصرف العبادة لغير الله عز وجل بدعوى أنه لم يقصد دخول النار. إن من قصد فعل الحرام وقع عليه حكمه، وإن لم يقصد ترتب الحكم على ذلك. فمن علم أن الزنا حرام وزنا لزمه الحد وإن كان جاهلا به، ولا ينفعه الجهل هنا طالما أنه علم أن الزنا حرام. فإذا ترتب الحكم بالجلد أو بالرجم فلا يسعك ولا يعذرك أن تقول: أنا لم أعلم الحد أنه الرجم، أنا لم أعلم الحد أنه كذا، هذا لا ينفعك. فإذا قصد الفعل إذا قصد وعلم أنه حرام وفعله، إذا فعل الفعل المحرم ترتب عليه حكمه. انظر إلى أولئك الذين كفرهم رب العالمين بالاستهزاء، ما كانوا يعلمون أنه كفر وما أرادوا بذلك أن يدخلوا النار، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهل هؤلاء قصدوا حقيقة الاستهزاء أم أنهم كانوا يخوضون ويلعبون؟ ومع ذلك ترتب الحكم على ذلك، ألا وهو الكفر الأكبر، قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا عجب لا ينقضي من هذا الرجل، أنهم لم يقصدوا دخول النار ولا أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أي الصوفي القبوري الذي يدعو غير الله عز وجل، لكنه ظن أن هذا هو الصواب. ونقول له: نعم، وكذلك عوام النصارى وعوام اليهود وعوام طوائف الضلال يظنون أن هذا هو الصواب، لكن مع ذلك ليس كلهم من أهل العذر، فمنهم من يعذر يعني من عوام المسلمين، هؤلاء منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر بحسب ظهور المسألة وخفائها وانتشار العلم واضمحلاله وما إلى ذلك. فإذا تكلمت معه تكلم معه برفق ولين، برفق ولين. الرفق واللين هو الأساس في دعوة هؤلاء، إن الشدة على أهل الأهواء والبدع فضلا عن أهل الشرك والكفر لهي سمة سلفية ظاهرة من مواقف أئمة السنة مع أهل الأهواء والبدع في زمنهم. فهؤلاء حصروا التعامل مع أهل البدع في شيء واحد، ألا وهو الرفق واللين. يقول: وجلسنا مع كثير منهم ونقول: منها هنا أتيت، وهل أضلك إلا هذا؟ وهل ضيعك وضيع إخوانك إلا الجلوس مع أهل الأهواء والبدع؟ جلسنا مع كثير منهم ولم تقتدي بأئمة السلف. قال قتادة رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تستمعوا إليهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وقال غيره: من جلس إلى صاحب هوى نزعت منه العصمة. وقال ابن مسعود: المرء بخدنه. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهذا هو الذي أضل هؤلاء، أنه جالسهم فلما وجد فيهم طيبة طبيعية مثلا أو رفقا أو لينا أو تصنعا، وإذا به ينقلب هذا الانقلاب الخطير فيقول: الناس دول طيبين جدا، ونحن لا نعرف الطيب إلا الموحد. أما الذي يقع في الشرك ويقع في الكفر وأساس دينه البدع، إذا حذفت البدع من الصوفية سقطت الصوفية. الصوفية تعريفها باختصار: مجموعة من البدع الشركية والعملية والقولية، فإن حذفتها سقط التصوف من أساسه. فكيف أقول الناس دول طيبين هكذا جدا؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه دعوة صريحة سافرة لمن أراد الطيبة أن يلتحق بركاب هؤلاء. ثم يكرر: يحبون الله ورسوله وكانوا أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسوله. عمن يتكلم هذا الرجل؟ يتكلم عمن؟ عن شيوخ الإسلام، عن أئمة التوحيد، عن أصحاب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ يتكلم عمن؟ كانوا أسرع الناس هكذا بإطلاق استجابة لأمر الله ورسوله. أين يعيش؟ هل تركوا قبورهم؟ هل تركوا أوثانهم ومشاهدهم وأضرحتهم؟ هل قل عدد زوار القبور؟ هل قلت نسب النذور في الصناديق؟ كانوا أسرع الناس استجابة لك أنت، كانوا أسرع الناس استجابة لك ولحزبك الذي تروج له. أما أنهم كانوا أسرع الناس استجابة لأمر الله فكذب، لأمر الله ورسوله فكذب. ما تركوا شركهم وما تركوا بدعهم وما تركوا صوفيتهم ولا قبوريتهم وما لزموا التوحيد والسنة، فأي أمر قد استجابوا له؟ كانوا أسرع الناس استجابة لأمر الله. أين يعيش هذا الرجل؟ أين هؤلاء الصوفية الذين استجابوا لأمر الله ورسوله؟ لكنه لما رأى أن مجالسه قد غشيها الكبير والصغير، الصوفي والقبوري، الإخواني والتبليغي، الكل قد غشوه واكتظت مساجدهم بالناس، قالوا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأوا أن الناس إذا أتوا في مساجدهم وكثروا مجالسهم أنهم عادوا عودا حميدا إلى دين الله عز وجل، ونسوا أنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أن هذا التجميع لا يغني من الحق شيئا. وإذا كلمت هذا الصوفي وقلت له إن طلب الدعاء من غير الله شرك، إنه كفر أكبر، كادوا يكونون عليك لبدا، كأنه لبدة أسد، رأس أسد يهجم عليك إذا تكلمت في هذا الباب. أما إذا لنت له لأنك مضيع مميع، فعندئذ لا شك أنهم سيغشونك لأنك لا تكفرهم، بل تقول يحبون الله ورسوله وتكررها ثم تذكرها مرة أخرى، وناس طيبون فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهؤلاء لم يكونوا أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسوله، إنما كانوا أشد الناس مداهنة ومسارعة لمن يسكت عن كشف عوارهم. أما الذين يدعونهم إلى التوحيد فمعلوم أنهم ينبذونهم بأنهم وهابية وأنهم متشددون وأنهم خوارج، فلماذا لم ينبذوك أنت يا وحيد يا ابن عبد السلام بالي، يا من تدعو وتدعي أنك تدرس التوحيد في ربوع مصر؟ أين هذا التوحيد؟ وأين الولاء والبراء على هذا التوحيد الذي تدرسه؟ وهل لو جلس في مجلسك صوفي وسمعك تتكلم بالغيرة على دين الله وأن القبور المعبودة والأنصاب المشهودة ما هي إلا أوثان تعبد من دون الله، سننظر بعد ذلك أنهم طيبون أم لا؟ عايز تنصحه؟ قل له قل مدد يا رب الحسين، هكذا باختصار شديد. ويا ليتنا ما أتعبنا أنفسنا، ويا ليت شيخ الإسلام ما أتعب نفسه وجاهد طيلة هذه الحياة، وذهبت دول وجاءت دول وأفردت سوالف وقطعت رقاب وبذلت مهج وأموال في الدعوة إلى التوحيد، لكن الشيخ أتى بالحل السحري البسيط. إذا أردت أن تنصح له قل له مدد يا رب الحسين فقط، يعني بدل يا مدد يا حسين قل له مدد يا رب الحسين، يعني وتنتهي المشكلة، وتنتهي المشكلة. هذا لا يعرف أبدا إلا من طريق الحزبيين والإخوان المفلسين، أنهم قالوا التوحيد لا يحتاج إلى هذا الجهد، الأمة موحدة بالفطرة، علمه بعض الأشياء في 5 دقائق، ندرس التوحيد في 10 دقائق وينتهي الموضوع. أما التربية الطويلة النفس، أما الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يدرس التوحيد لأعظم هذه الأمة 13 سنة ويستمر معه التوحيد وتقوم دول على التوحيد، ومع ذلك فهو يختصرها في كلمة واحدة. عايز تطلب الشفاعة من النبي قل اللهم شفع في حبيبك محمد. عايز تطلب الشفاعة من النبي وهذا شرك مستقل، عايز تطلب الشفاعة من النبي، يعني يا أيها الصوفي هذه طريقة الشيخ في دعوة الصوفية، عايز تطلب الشفاعة من النبي قل اللهم شفع في حبيبك محمد. طلب الشفاعة من النبي شرك أصلا، فلا يقال عايز تطلب الشفاعة من النبي، بل يقال طلب الشفاعة من غير الله شرك. فإذا أردت أن تطلبها فلا بد أن تعلم أنها لا تطلب إلا من الله عز وجل. فهذا الحل الآخر، قل اللهم شفع في حبيبك محمد، وكلمة حبيبك مجاملة للصوفية ليست من لسان أهل السنة، وإن كان رسول الله هو حبيب رب العالمين ولا شك، لكن هذه طريقة دعوة الصوفية من هؤلاء الأدعياء. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما فيما يتعلق بالجزء الأول من سؤاله عن هذه الجماعة التي تخطئ الناس جميعا، فهل فعلا هناك جماعة تسمى المداخلة؟ الجواب هذا كذب، هذه أكذوبة، وإلا فأين هذا التنظيم؟ أين هذا التنظيم والسمع والطاعة والقيادة والجماعة والاجتماعات والأوامر والدوريات واللقاءات؟ إن جماعة وحزبا كحزب الإخوان أو كحزب النور أو كجماعات دعوية كالطرق الصوفية والتبالغة وغير ذلك، جماعات معروفة لها رئيس ومرؤوس وسمع وطاعة ولقاءات ونظام في الدعوة، فأين هؤلاء المداخلة؟ إن هي إلا فرية تصدى بها الحزبيون والإخوان والجهلة في نحر أهل السنة والجماعة الخلص كما نبذوهم قبل ذلك في زمن الإمام أحمد بأنهم حشوية لا يفهمون ولا يعقلون مجسمة. وفي زمن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب نبذوهم أيضا نبذوهم بأنهم وهابية إن كان تابع أحمد متوهبا. فأنا المقر بأنني وهابي، أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي، لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. هذه هي الوهابية، دعوة إلى التوحيد. من الذي سماهم وهابية؟ يسمونهم بهذه الأسماء. أهل السنة قد ينبذون بما ليس فيهم. نبذ الشافعي رحمه الله بأنه رافضي شيعي، لماذا؟ لأنه يحب آل البيت، فقال قولته المعروفة: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إن كان معنى الرفض والتشيع هو محبة آل البيت فقط، فكلنا إذن روافض، فكلنا إذن شيعة بهذا المعنى. فأهل البدع ينبذون أهل السنة بالألقاب المنفرة لينفروا عنهم، فالمداخلة لا وجود لها إلا في أذهان هؤلاء المرضى، ما هو إلا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سلفية سنية لا جامية ولا خوارج ولا مدخلية ولا مداخلة ولا كذا ولا كذا من المسميات الباطلة. لكن أهل السنة لما قيدوهم بالأسماء وألزموهم بمقتضيات ما هم فيه من الباطل، فسموهم سرورية، حزبية، إخوانية، تبليغية، قطبية، خارجية، هم قاموا بالدفاع عن النفس فقالوا أنتم مدخلية. الأسماء ليست من قبيل الفعل ورد الفعل، ولا من قبيل التشفي، إنما هي أسماء شرعية. فما الذي خالف فيه هؤلاء أهل السنة حتى ينفردوا بهذا الاسم أو بهذا اللقب؟ ثم نقول: هل هؤلاء الذين سميتهم هم شيوخ الإسلام؟ وهل الذي يطعن فيهم أو يبين أخطاءهم، على الأقل يبين أخطاءهم، هل هذا الرجل لا نستخدم معه رحمة ولا لين، بل يقابل بكل اكفهرار وكل غضب وتجهم، لا تجلس معه، لا تكلم، لا تناقش، حذر منه. هذا لم يدعو غير الله، هذا لم يقل مدد يا بدوي ولا يا دسوقي ولا يا ربيع المدخلي، ما قال مدد يا بدوي ولا يا مدخلي، لم يكفر بالله، فلما الكيل بمكيالين؟ أهل السنة تنبذهم بالألقاب وتحذر منهم، وأهل البدع الشركية تدعو إلى الرفق معهم وتكيل لهم الثناء، يحبون الله ورسوله، يحبون الله ورسوله، وكانوا أسرع الناس استجابة لأمر الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن جملة كذباته أنه يقول: هؤلاء يبدعون الجميع إلا ربيع المدخلي. وهذا عالم من علماء أهل السنة، هو كغيره، وأهل المنهج السلفي يرون أنه عالم كغيره من علماء المسلمين، عالم فاضل قد أثنى عليه أهل العلم، أثنى عليه شيخ الإسلام في عصره ابن باز رحمه الله، والألباني رحمه الله، وابن عثيمين رحمه الله، والفوزان حفظه الله، والشيخ مقبل رحمه الله، وأكابر أهل العلم قد أثنوا عليه، وأنه من علماء أهل السنة، وليس عنده انحراف في المنهج ولا في العقيدة، بل كتبه التي يطعنونه بها قدمها هؤلاء وأثنوا عليها ونصحوا بها. فلماذا يسمى هو بأنه صاحب جماعة، وهذه الجماعة ما زادت شيئا على معتقد الألباني أو خلافه من الأئمة، يعني في المنهج وفي السنة وفي موقفهم من أهل الأهواء والبدع؟ فلماذا لم تقولوا بازية أو ألبانية أو عثيمينية أو فوزانية؟ لأنهم علموا أن ذلك لا يروج، لأن أولئك لهم من الصيت الحسن ومن الإمامة في الدين ما لم يبلغه الشيخ ربيع حفظه الله. لذا قالوا لو قلنا ألبانية لسقطت الدعوة وقتلت في مهدها. فراج عليهم أو على الناس ذلك أن الشيخ ليس كأولئك في الإمامة وفي العلم، فصاروا يطعنون بهذا الطعن. ثم إنه يقول لماذا هؤلاء مبتدعات، يعني من ذكرهم ومن سماهم، يقول لأنه يقول في الشريط كذا وكذا وفي الشريط كذا وكذا، وهل هذا عيب؟ الذي يدل على الأخطاء وفي الشريط الفلاني قال في الدقيقة الفلانية كذا وكذا ويعزو الخطأ إلى موضعه، هذا عيب؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا محاسني اللائي أدل بها كانت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كان هذا الإنصاف والعدل وأننا نحيل إلى موضع الخطأ بموضعه ومكانه هذا عيب، فكيف نعتذر إذن؟ نعتذر من الحق؟ نعتذر من العدل؟ نعتذر من الإنصاف؟ وهل هذا الرجل يفهم العقيدة فعلا؟ هذا يقول يعني كأنه هؤلاء فقط كما يقول أخطأ في العقيدة وما أخطأش في العقيدة. هل هذا الكلام يقال أو يقوله رجل عنده كمال التوحيد وتعظيم العقيدة في قلبه؟ فلان أخطأ في العقيدة وما أخطأش في العقيدة، هذا تهويل من العقيدة وتهويل من الخطأ في العقيدة. يقول يعني هو اللي يفهم في العقيدة والمشايخ دول كلهم ما بيفهموش في العقيدة، بس هو بسلامته هو اللي عارف كل حاجة. وسبحان الله العظيم، قد فضحه الله في مجلسه. سبحان الله، قد فضحه في مجلسه وإذا بالقائل الآخر وبالسائل الآخر يسأله عن الصوفية. سبحان من ألهمه هذا السؤال، لنرى إن كنت تفهم في العقيدة أو لا تفهم. فبعد أن قالها مباشرة، بعد أن قالها مباشرة سئل عن أناس من الصوفية يقولون مدد يا بدوي ومدد يا دسوقي، فكان ما قد سمعتم. فمن الذي يفهم في العقيدة إذن؟ إذا كنت تقول عمن يدعو غير الله ويكفر بالله، ماذا نقول لهؤلاء؟ إذا غضب الإنسان منا وخرجت منه عبارات قاسية يستحق هؤلاء أضعافها وأضعافها وأضعافها، قالوا تشدد وقالوا جرح وقالوا غلظة وقالوا قسوة. وهذا الرجل يثني على أئمة الكفر والشرك الذين يدعون غير الله عز وجل وينسبهم لمحبة الله ورسوله والاستجابة لأمر الله ورسوله ويلتمس لهم المعاذير وأنهم لا يقصدون دخول النار. ما اعتذر عن أحد بمثل هذا أنهم لا يقصدون دخول النار، فماذا نقول بعد ذلك؟ في حين أنه لما قام من يدعو إلى نصرة السنة ونبذ أهل الأهواء والفرقة يقول هؤلاء مداخلة، جماعة تسمى المداخلة يبدعون كل الناس. هل بدعوا ابن باز؟ هل بدعوا العثيمين؟ هل بدعوا الألباني؟ هل بدعوا الفوزان؟ هل بدعوا خليل هراس؟ وهل بدعوا أئمة السنة عبد الرزاق عفيفي وعبد العزيز آل الشيخ وهؤلاء الأئمة والعلماء؟ بدعوا من؟ بدعوا قطبكم ومن تبعه ولف لفه ودار دورانه، هذا هو الذي بدعوا. بدعوا كل من انحرف عن السنة وإن كثروا فما يضرك. وهؤلاء الذين سميتهم وإن كنا لم نقف على كلام أهل العلم في بعضهم إلا أن كثيرا منهم مناهجهم معروفة وقطبيتهم ظاهرة وخروجهم سافر وابتداعهم ظاهر، فكيف تسميهم؟ هم مشايخ أهل السنة. تقول له الحويني يقول لك مبتدع، تقول له حسان يقول لك مبتدع، دول مشايخ أهل السنة. وليت شعري أين هؤلاء من أئمة الزمان ومن الذابين عن دين الله عز وجل الذين شهد لهم الأكابر؟ فهؤلاء عندهم هم أئمة السنة، والأئمة حقا لا ذكر لهم ولا وجود لهم ولا ثناء عليهم في هذا المقام، بل ينالونهم بكل سوء. فمع أنه ذكر مع أهل التصوف إذا تكلمت معه تكلم معه برفق ولين، إذا أردت أن تنصحه فقل له كذا، هو لم يقصد. أما مع هؤلاء أما مع من سماهم بالمداخلة، أما مع المغضوب عليهم الذين لم تشفع لهم نياتهم الحسنة، لماذا لم تقل إنهم قصدوا النصيحة؟ إنهم قصدوا النصيحة، ربما أخطأوا، لو تنزلنا أنهم قصدوا النصيحة، فحذروا من سيد قطب ومن الإخوان ومن أهل البدع، قصدوا النصيحة، ما أرادوا إلا الخير، لم يقصدوا دخول النار، فلماذا تنالهم بهذا اللسان وبهذه الشدة التي دلت على انحرافك الشديد؟ لو وجدت رجلا من هؤلاء القوم أتعامل معه إزاي؟ لو قال لك أناقشك قل له لا. أين منهج الموازنات؟ لماذا لم تقولوا في هذا الموضع خذ الحق واترك الباطل؟ لماذا لم تقولوا في هذا الموضع نحن نسمع لكل الناس بما فيهم المداخل، نسمع لهم ثم بعد ذلك نأخذ ما عندهم من خير ونترك ما عندهم من شر؟ لا، هنا لا يظهر التوازن أبدا ولا الموازنة، وإنما فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. لو قال لك أناقشك قل له لا، لو سألك أحد أناقشه قل له لا لأنه مدخلي، زعم الناس بأني مدخلي ذو جدال وإليه حينما أفتي الورى أعزو مقالي، لا وعمر الله إني سلفي لا أبالي، عمدتي ما في كتاب الله رب المتعالي، ثم ما صح من الأقوال لا قيل وقالي، أقتفي الصحبة ولا أرضى بأهواء الرجال. تحذر الناس منه لا تكلمه لأنه يطعن في أهل العلم والمشايخ ويجرحهم. فينبغي علينا جميعا إذا عرفنا هذا الدرك الأسفل الذي وصل إليه هذا الرجل في العقيدة، في التوحيد، في المنهج، في السنة، ينبغي أن نكون منه على حذر، وألا نغتر بهذه الجماهير الغافلة الضالة التي تشهد للإنسان من كثرة مستمعيه ومن إقبال الناس عليه وإدبارهم عنه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا أينما كان، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا أينما كان، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا اهدنا اهدنا لما اختلفوا فيه، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.